وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. إن لله عز وجل قيما وموازين، وللبشر قيم وموازين. إن لله عز وجل موازين أراد أن يقرها في واقع الأرض حياة وسلوكا ونظام حياة، موازين كانت تعتبر خيالا يمر في أدمغة البشر كأنه أحلام، فأصبحت واقعا بسلوك وكلمات وحياة وحركات. الميزان الرباني يقول: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. الميزان الرباني يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وموازين البشر تزن دراهم ومراتب، وموازين البشر تقول: أن يكون له الحكم الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. يتفاضل البشر فيما بينهم في أنظمتهم الجاهلية بقدر وزنه القومي أو عشيرته أو ماله أو وظيفته، ويكون ترتيب المجتمع حسب هذه كثرة أو قلة، زيادة أو نقصانا. ومن هنا ميزان الجاهلية قد يرفع رجلا مثل أبي جهل فيسميه أهل الجاهلية أبا الحكم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق عليه أبا الجهل. ميزان الجاهلية يضع رجلا مثل بلال عليه السلام في مصاف الدواب، يستحي أمثال أبو سفيان بن حرب أن يجلس مجرد جلوس معه. والميزان الرباني كما جاء في صحيح مسلم أن بلالا وعمارا وصهيبا قد تعرضوا لأبي سفيان بعد فتح مكة بكلام غمزوه فيه، قالوا: والله ما نالت سيوف الله من أعداء الله شيئا. فذهب أبو سفيان قائد الجاهلية الذي تولى القيادة بعد مقتل أبي الجهل، تولى قيادة مكة أم القرى إلى أن تم الفتح، تولى محاولة مفاوضة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم قبل فتح مكة، وتولى قيادتهم يوم أحد، ويوم أن وقف فوق جبل أحد يقول: اعلوا هبل يوم بيوم بدر. قال: والله ما نالت سيوف الله من أعداء الله شيئا. فغضب أبو سفيان وذهب إلى أبي بكر يشكو هؤلاء، فجاء إليهم وعاتبهم بشدة، قال: أتقولون لسيد قريش هكذا؟ ثم انطلق أبو بكر لتوه يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشكو بلالا وعمارا وصهيبا، ويريد أبو بكر وهو يصغي بمسامعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع منه كلمة عتاب على هؤلاء، طمعا في قلب أبي سفيان، أو يريد أن يتمعر قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا بسبب إغضاب سيد قريش الذي من دخل بيته فهو آمن، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الميزان، قال لعلك أغضبتهم، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. يا لله، أي رفعة وأي ثناء وأي عظمة وأي بركة يرتفع فيها هذا العبد من مصاف الدواب في ميزان الجاهلية إلى مقام يغضب رب العزة من أجله. إن لله رجالا إذا أرادوا أراد، ورب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره في نفس اليوم. أقول عندما سمع أبو بكر هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت فرائصه ترتعد، لعله أغضب الله بإغضاب بلال، فرجع إلى بلال وعمار يرجوهم ويستجيش العاطفة في أعماقهم، يا إخوتاه لعلي أغضبتكم، فيقولون سامحك الله، فتنبسط أساريره وترتاح مشاعره ويقر نفس وجدانه ويهدأ قلبه. وفي نفس اليوم كما روى ابن هشام في السيرة، في يوم الفتح يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فوق الكعبة ليدوي صوت الله أكبر في أرجاء مكة، فأذن بلال ورددت أرجاؤها أصداء هذا النداء الذي يردد الكون صداه في كل مكان، الله أكبر. كان ثلاثة من زعماء قريش يجلسون مع بعضهم، عتاب بن أسيد وأبو سفيان بن حارث وعبد الرحمن بن هشام والحارث بن هشام، فقال الحارث وهو من الطلقاء في ذلك اليوم: الحمد لله الذي أمات هشاما قبل أن يرى هذا اليوم. وقال الثاني: ما وجد إلا هذا الغراب الأسود يصعده فوق سطح الكعبة. وقال أبو سفيان: أما أنا فلا أتكلم شيئا. ميزان البشر حمد الله أن والده مات قبل أن يرى الغراب الأسود فوق سطح الكعبة. وفي نفس اليوم يقول الميزان الإلهي: إن كنت قد أغضبت بلالا فقد أغضبت ربك. تهتز الأرض والسماء إذا غضب هذا العبد، وترتج الأرجاء إذا تمعر وجهه حزنا. وأولئك أهل الجاهلية بموازينهم وفي غيهم يعمهون وفي طغيانهم سادرون، يظنون أن موازينهم بقي لها في الأرض قرار فيستعملونها، ويأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره. إن إقرار موازين الله في الأرض عملية شاقة لا تطيقها إلا كبار النفوس وإلا أفذاذ البشر. أن تستعمل الميزان الإلهي، أن تقدم من يقدمه الله وتؤخر من يؤخره الله، أن توالي من يوالي الله وأن تعادي من يعادي الله، وأن تعطي لله وتمنع لله وتحب لله وتبغض لله، وحتى حتى ابتساماتك توزعها حسب ما يرضي الله. هذه قضية لا تطيقها إلا كبار النفوس التي تعبت عليها أنظف الأيدي في التربية عبر مسار طويل من خلال محن طويلة تصنع النفوس، تربي النفوس على اصطلاء المحنة وحرارة الابتلاء، وهي جاهزة للطرق مطاوعة للتوجيه. يا أيها الإخوة، بقدر ما تستعمل موازين الله ولن تستعمل إلا على أيدي أناس عاشوا مرحلة طويلة في الابتلاء والمحن وفي التربية والتوجيه. بقدر ما تستعمل موازين الله بقدر ما يسود العدل في الأرض، وبقدر ما ترتاح النفوس، وبقدر ما يسود العدل في أرجاء المعمورة. وإذا اختلت الموازين فقد اختل المجتمع، وإذا انقلبت الموازين فقد انقلب المجتمع. كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ ويلتبس الأمر أحيانا على الناس الذين يبتعدون عن استعمال الميزان الإلهي، ميزان إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ميزان اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، ميزان وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون. لن تستقيم الحياة أبدا إلا بقدر الاستقامة في استعمال الموازين الإلهية. وقد يتلاعب في الميزان، وقد يضطرب في أيدي الناس فيضطرب المجتمع، وقد تختل الموازين فيختل المجتمع، وقد تنقلب الموازين فينقلب المجتمع بأسره. فترى الإنسان يقول الناس عنه ما أحلمه وما ألطفه وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كما جاء في الحديث. وهذا عندما تختل الموازين وتضطرب القيم. إن لله ميزانا أنزله ليقام العدل في الأرض، وما أنزلت الشرائع إلا من أجل إقرار العدل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والعدل لن يقام في الأرض ولن يستعمل هذا الميزان إلا إذا وجد حماية كافية وقوة رادعة لكل يد تريد أن تعبد وكل إنسان يريد أن يلعب. فلا بد من حماية الميزان من الاضطراب والعبث واللعب. ولذلك لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد، أنزلنا الحديد فيه بأس شديد، والحديد لحماية الميزان. ولن يقوم للميزان قائمة ولن يستعمل في الأرض ما لم يكن حديد يحميه. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالحديد للجهاد، وأنزله الله عز وجل من أجل أن يحمى هذا الميزان، من أجل أن تصان المبادئ من العبث. من أجل أن تحاط القيم من اللعب، من أجل أن لا يعبث السفهاء بالقيم فتضطرب وبالموازين فتختل، فتختل المجتمعات وتضيع القيم ويسود الظلام ويغرق الناس في المستنقع الآثم مستحض في حضيبه، حضيب الشهوات التي لا تفرخ إلا في مستنقعات آثنة، كما يعيش البعوض والذباب في المستنقعات الآثنة. لن يسود الزنا ولا ينتشر الظلم ولا تعم الفوضى ولا يحدث الارتباك ولا تزداد الرشوة إلا إذا اختل ميزان رب العالمين، إلا إذا اختلت الأيادي التي عبثت في الميزان فاختلت الأرض. ولذلك أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ومن يستعمل الميزان هل يستطيع أن يحمل الميزان ويستعمله طيلة حياته؟ من عرف من الإسلام معرفة ثقافية، أو من تربى على صفحات الكتب، أو من حفظ الحواشي والمتون، إن هؤلاء لا يستطيعون أن يضبطوا الميزان، وسيختل بين أيديهم ويختل المجتمع كله. ولو استطاع الذين يحفظون المتون والحواشي أن يستعملوا الميزان لوجدنا المعاهد الدينية والكليات الشرعية، لوجدنا الأزهر والزيتونة وغيرها، لوجدناها تقدم نماذج للعالم تقف أمام الظلم، ولو وضع المنشار على مفرق رأسها فيجعلها نصفين أو مشط دون عظمها من لحم وعصب. إن الحواشي والمتون لا تربي أفذاذ البشر الذين يضبطون الميزان ولو كان على أعناقهم. إن الذين يستطيعون أن يضبطوا الميزان ليس أولئك الذين يحفظون المطولات ويحفظون الألفية وشرحها والسلم وغير ذلك، يحفظون كتب العقيدة أو الفقه أو حاشية الدسوقي أو حاشية ابن عابدين أو شرح المغني أو غير ذلك. لا يستطيع هؤلاء أن يضبطوا الميزان. إن الذين ضبطوا الميزان هم الذين تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقلبوا بين نار المحنة وحرارة الابتلاء. إن الذين ضبطوا الميزان هم أمثال حذيفة الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق يوم الأحزاب: قم يا حذيفة وانظر لنا خبر القوم. قال: وتقلبوا بين نار المحنة وحرارة الابتلاء. إن الذين ضبطوا الميزان هم أمثال حذيفة الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق يوم الأحزاب: قم يا حذيفة وانظر لنا خبر القوم. قال: وأنا أرتدي مرطا لزوجتي لا يكاد يغطي ركبتي، وأنا أجمع نفسي لكثرة القر، والناس لا يكادون يستطيعون أن يقضوا حاجاتهم خارج بيوتهم. هذا سلمان حذيفة هو الذي أصبح فيما بعد أميرا على المشرق، وعندما أصبح أميرا يرسل إلى عمر يستعفيه من الإمارة، يقول له: إني أنظر إلى هذه الأمكداس من الأموال بين يدي كفتاة حسناء تراودني عن نفسي، فاتق الله في يا عمر ودعني من إمارتك. ضحوا، دفعوا الثمن، تربوا، فعندما جاءت المطامع الدنيوية عفوا وكفوا وتواروا خلف الستار، ولكنهم يوجهون الأمم جميعا من خلال ورعهم، من خلال صلتهم بربهم، من خلال قيامهم، من خلال سلوكهم العملي الذي انقلب في والذي أدخل الملايين في دين الله أفواجا. إن الذي يستطيع أن يضبط الميزان الباحث عن الحقيقة سلمان الذي ما ترك بلدا إلا ودخلها يبحث عن النبي المرسل الذي سمع به من بقايا أهل الكتاب حتى اهتدى إلى المدينة المنورة ينتظر قدوم هذا النبي صلى الله عليه وسلم. سلمان الذي بيع كعبد وهو ابن دهاقين الفرس، بيع عبدا في المدينة وبقي كعبد يخدم في المدينة لدى اليهود حتى اعتقه المسلمون، ودارت الايام وجلس سلمان على عرش كسرى، على عرش كسرى بن هرمز. كسرى كما جاء في التاريخ يقول في تاريخ الدولة الساسانية عندما هزم كسرى كان يبكي ليل نهار، فيسأله ندماؤه: ما بالك يا أيها الملك العظيم؟ فيقول: كيف أستطيع الحياة الآن ولم يبق عندي إلا 1000 طباخ و1000 مرب للصقور؟ كسرى يبكي لأنه لم يبق عنده إلا 1000 طباخ، وسلمان الذي جلس على عرشه وردد في الإيوان: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. يأتي كما جاء في الروايات عن سلمان أنه كان ينفق درهما واحدا في اليوم، ويشتري بدرهم آخر ورق البوص ليصنع السلال التي يبيعها في اليوم التالي بدرهمين، يقتات بدرهم وينفق ويشتري درهم بدرهم بوصا لليوم التالي. هذا سلمان وهذا كسرى. الأرض هي الأرض والملك هو الملك، ولكن الميزان قد تغير. ميزان رب العالمين يمسكه سلمان فينفق درهما واحدا في يومه، ينفق درهما واحدا وذاك يبكي لأنه لم يبق عنده إلا 1000 طباخ و1000 مرب للصقور. أقول أيها الإخوة، إن تربية الأفراد لا تتم من خلال المعاهد، وإن كان بعض الأفراد يتخرجون أفذاذا من المعاهد لا بسبب الثقافة التي تلقوها، وإن كان للثقافة أثر، ولكن بسبب تأثره بأستاذ من أساتذته في هذا المعهد يستقي منه دينه قبل أن يستقي منه علمه، يتلقى منه ورعه قبل أن يتلقى منه ثقافته، يتربى على يديه قبل أن ينهل مما بين يديه من كتب. طالما حرص على وجودها سلفنا وبقية سلفنا الذين قلوا في عصرنا هذا. بقية السلف الصالح الذين لا زالوا يذكرون بالسلف الصالح الذين كانوا يذكروننا بالأنبياء، ولذلك ترى عليهم سمت أولئك الصالحين، وكلامهم به من الاتزان والحكمة كأنه خارج من مشكات النبوة، وكأنه قبس من النور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحفنة كان يحافظ عليها سلفنا كما تحافظ الدول على العملة الصعبة وعلى الذهب الذي يحمي ورقها المتعامل في الأسواق المطروح بين الناس. ما قيمة الأوراق إن لم يكن وراءها رصيد من الذهب، إن لم يكن وراءه رصيد من العملة الصعبة التي تجعل لهذه الأوراق قيمة في التعامل اليومي بين الأفراد في المجتمعات. فكانوا يعدون في المعارك، كم بقي عندنا من البدريين، كم بقي عندنا من أهل أحد، كم بقي من أهل الخندق. ثم بعد أن وصل جيل الصحابة كله إلى ربه صاروا يقولون من بقي ممن رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يسألون من بقي من التابعين الذين رأوا بأم أعينهم ذلك الجيل الفريد الذي تربى على يدي النبوة الكريمتين. لا تنتصر الجيوش ولا تستقيم المجتمعات ولا تعتدل الحياة إلا بكثرة هؤلاء، فإذا كثروا في داخل المجتمع فهذه علامة توفيق من رب العالمين وإشارة رضا عن هذا المجتمع، وبقدر ما يقرب صاحب السلطة من هؤلاء حوله يستشيرهم ويرتضي بحكمهم ويلتزم تعليماتهم، بقدر ما يعم الخير والطمأنينة والأمن والاستقرار في المجتمع. ومن هنا كان عمر يوصي القادة رضوان الله عليهم أجمعين أن يكون جلساؤهم من القراء والعباد. ومن هنا تجد القائد حوله من الكوكبة كوكبة من الحفظة التي لا تكل عن ذكر ولا تهدأ عن استغفار ولا تقر جنوبها في الليل قياما وقعودا يذكرون ربهم ويستنزلون النصر بدعواتهم. وهكذا كان الصالحون من القادة حولهم مستشاروهم علماؤهم صفوتهم خيرتهم يعيشون معهم كما يعيش التلميذ مع أستاذه وينسون أنهم سلاطين أو قادة بأيديهم زمام الأمور. فكان كما قال ابن القيم لأن كان الملوك ملوكا على الناس فالعلماء ملوك على الملوك، فهم ملوك الملوك وأساتذتهم وقادتهم. لأن كان هذا الشاب أو القائد يقود الآلاف فلا ولكن له قائد هو العالم الذي يمسك جماعه أن يستطير أو شره أن يمتد على الناس أو ظلمه أن ينال المظلومين ويكف أيدي هؤلاء ويوجههم كما يريد رب الأرض والسماء. يا أيها الإخوة، أذكر في هذا المجال البركات والتيسير الذي أحاطنا الله به في هذا الخضم المتلاطم من المسلمين، ويكف أيدي هؤلاء ويوجههم كما يريد رب الأرض والسماء. يا أيها الإخوة، أذكر في هذا المجال البركات والتيسير الذي أحاطنا الله به في هذا الخضم المتلاطم من المشاكل التي تعترض هذه الحفنة التي تريد خدمة الجهاد الأفغاني. أذكر هذه النماذج فأشعر أن البركة تنزلت بوجودهم بيننا، بدعائهم لنا، بصدقهم، بإخلاصهم، باستعمال موازين رب العالمين. أذكر أبا عاصم، وأذكر سعودا البحري، وأذكر عبد الوهاب الرد الغامدي، وأذكر يحيى سنيور، فأشعر أن الرحمة قد نزلت علينا والبركة قد حلت في أعمالنا والتيسير والتوفيق قد واكد مسيرتنا بوجود هؤلاء المخلصين الذين اختارهم الله واتخذهم. ونرجو الله عز وجل أن يكونوا شهداء عند الله كما شهدنا لهم في هذه الدنيا بالشهادة. أذكر سعودا يوم أن كنت أجلس معه وهو دوني في العمر بكثير، فأستصغر نفسي أمام هذه القمة الشاهقة من الإخلاص والتجرد والثبات ونسيان الدنيا كلها، يبحث الموت مضانة آخذ بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها أو فزعة طار إليها يبتغي الموت مضانة. ولذلك ليس عجيبا أن نرى النور الذي كان يملأ قلبه قد بدأ يخرج من قبره إلى السماء ويعود، كما شهد شاهد بينكم وشهد لي الأفغان بذلك. ليس عجيبا أن نرى جثة سعد الرشود بعد 18 ساعة من استشهاده ترتجف عند سماع القرآن. ليس عجيبا أن نشم رائحة يحيى على بعد 500 متر ونيب، ويبقى المستشفى الذي ضم جثمانه الطاهر يعبك بالمسك أسبوعا كاملا، كما شهد الجميع جمع غفير ممن يسمع خطبتي هذه. ليس عجيبا أن نسمع صوت التكبير لا زال كما من قبر عبد الله الغامدي، كما شهد لي نظر محمد قائد الجبهة وآخرون من جبهته، واستفسرت وزدت استفسارا ويقولون إذا شئت أن تسمع التكبير فتعال وعش معنا في جبهتنا. ليس عجيبا أن تشم ملابس عبد الرحمن البنا حمد البنا ولا زالت عندنا في داخل هذا المكتب بعد 4 أشهر من استشهاده لا زالت طاقيته ولا زالت بعض آثاره تعبك رائحة طيبة يشمها الأظان فيقولون هذه رائحة شهيد. هذه الكرامات ليست قول قائل وليست حدثا، إنما رؤيت بالعيان وشمت بحاسة الشم من كثير ممن يجلس في هذه الجلسة ويسمع أخبارنا. شاب بينكم يخترق رصاص الكلاكوف حذاءه ولكنه لا يجرحه، والحذاء موجود بين هذه الأحذية ويجلس صاحبه بينكم. ليس عجيبا أن تلقى 5 قذائف من الهاون فوق خندق واحد فيه 3 فينجو العربي ويقع الشهيد الأفغاني في حضنه ويشهد الله أنه بعد استشهاده أصبح جسده يخرج دخانا كدخان حريق العود، عود الطيب يعبك مسكا في الآفاق، وهو بينكم كما قلت لكم ويسمع كلامي هذا. دخان ليس عجيبا أن تعرف وقت خروج الروح بانتشار الشذى الطيب والعرف الجميل والمسك وأريجه في أجواء السيارة التي تقل جريحنا، كما حدث لعبد الصمد رحمه الله. قالوا ما عرفنا خروج ريحه إلا بعد خروج شذاه الطيب، خروج روحه إلا بعد أن خرج الريح الطيب من جسده الطيب الذي نرجو الله أن تكون الملائكة قد تقبلته قائلة اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه في الدنيا، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. النماذج التي تربى في مثل هذه الأجواء بها يحمي الله المجتمعات من الدمار، وبها يشعر المجتمع بالاستقرار، وبها يتنزل النصر كالماء المدرار، وبها يرزق الناس ويرد البلاء عن الأرض النازل من السماء. وفي الأثر والذي نفسي وفي الأثر وعزتي وجلالي إني لأهم أن أوقع بأهل الأرض عذابا، فأنظر فأرى عمار بيوتي والمستغفرين بالأسحار والمتحابين في، فأرفع عنهم ما أوشك أن أوقع بهم. يا أيها الإخوة، لا تظنوا أن كثرة السلاح تنزل نصرا، ولا تظنوا أن الأموال تستجلب نصرا مؤزرا، إنما الذي يستنزل النصر دعاء الصالحين. قتيبة بن مسلم الباهلي في فتح بلاد الترك فيما وراء النار هنا في التي تعتبر الآن من الاتحاد السوفياتي يرى أصبعا ويدا تشير إلى السماء، فقال ما هذه اليد التي توصوص نحو السماء؟ قالوا هذه يد محمد بن واسع. قال له هذه اليد أحب إلي من 300,000 سيف تنزل على الأتراك الكافرين. لهذه اليد التي توصوص في المعركة تشير إلى السماء أحب إلي من 300,000 سيف في سبيل الله. نماذج، ولكنها تربى من خلال الصدق، تربى على أيدي نظيفة قد تجردت من الأرض أناس على يد أرواح قد تخلصت من أوهاق الأرض وجاذبيتها، فأصبحت تسير على الأرض بأجسادها، ولكن أرواحها تعيش في السماء تشارك الملأ الأعلى، والملائكة يستغفرون لمن في الأرض الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وفي الصحيح الحديث القدسي، وفي الحديث القدسي الصحيح ما ترددت في شيء، كما يقول الله عز وجل، يقول الله عز وجل ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته وأكره إيذاءه، فيتردد رب العزة في قبض روحه لأنه يكره أن يؤذي عبده المسلم. هذه الصفوة ابحثوا عنها، عيشوا معها، سيروا مسيرتكم بها وبقيادتها، اعبدوا الله عز وجل على خلال نور ما تستمعون منهم. وهذا التوجيه الرباني يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. إن لله عبادا إذا أرادوا أراد، ورب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لا أبر. الفئة المؤمنة، العصبة الصالحة المتجردة، ولن ينجو أحد من زلل، ولن يخلو أحد من خطأ، والله عز وجل عظيم كريم جواد حليم، ينظر إلى عبده المؤمن يخطئ فيمد يده ليتوب في الليل، ليتوب مسيء النهار، ويمد يده في النهار ليتوب مسيء الليل. جواد كريم يقبل التوبة، وباب التوبة مفتوح. وهؤلاء، هذه العصبة المؤمنة، هذه الحفنة الطيبة، قد يخطئ بعض أفرادها، والخطأ لا يريدهم في جهنم الدنيا أو في جهنم الآخرة، فتنزل عليه السكاكين تقطع، والألسنة تنهش، والأسنان تنبغ. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، أصحاب الخير تقال عثراتهم، ويغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم. حديث صحيح، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، فوالذي نفسي بيده إن أحدهم ليعثر ويده بيد الرحمن. إن أحدهم لا يعثر ويده بيد الرحمن. هذه الزيادة زيادة أبي داود. فأقول هذه العصبة ونظن إن لم يحو الجهاد هذه العصبة فلن تجد لله في الأرض عصبة. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وروايات يقاتلون. أقول إن لم يكن في الجهاد هذه العصبة فليس لله عصبة. وإن لم يكن بين المجاهدين أولياء فليس لله في الأرض ولي. وإن لم يكن من بين هؤلاء الذين طحنوا تحت القذائف أعصابا وأنفسا يتجرعون مرارة المسيرة ويتنقلون بين فكي الموت ويعيشون في داخل جوف التنين، إن لم يكن من بين هؤلاء الشعث الغبر الذين لو أقسموا على الله لأبرهم، ليس في الأرض أشعث أغبر يقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. فاتقوا الله في هؤلاء المجاهدين، واتقوا الله في نهش لحومهم، واتقوا الله في لعق دمائهم، واتقوا الله من التفكه بأعراضهم وعيوبهم، اتقوا الله في تمزيق لحومهم. وقوا أسنانكم من أن تكون بينها بقايا لحومهم ولحومهم مسمومة. وعادة الله أو ناموس الله في هتك أستار من تتبع عوراتهم معلومة. وعادة يصيب الذي يصيب المؤمنين بالسلب لا يموت حتى يصاب بموت القلب، كما يقول ابن عساكر وينقله النووي عنه. أقول لكم هؤلاء فيهم أولياء لله، ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كما جاء في البخاري. اتقوا الله في هؤلاء، ولا تشددوا الفرية والكذب عليهم. وأشد الناس وأعظمهم فرية من هجا قبيلة بأسرها فيقول هذه القبيلة لا خير فيها، أو هذه القبيلة كلهم سارقون، أو هذه القبيلة زنا. أعظم الناس فرية من هجا قبيلة بأسرها، فكيف من هجا مئات القبائل فيقول الأفغان كلهم كذا، الأفغان كلهم مبتدعة، الأفغان كلهم مدخنون. ثم اتقوا الله في الحفنة القليلة التي تركت ديارها وأموالها الذين هاجروا في سبيل الله يبتغون من الله رضوانا، الذين خرجوا بدينهم ويريد وتجردوا لهذا الجهاد. لا تمزقوهم بألسنتكم ولا تغتابوهم وتتبعوا عوراتهم. ويا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. ورب جاهل مخلص يطعن الإسلام طعنة لجلاء في أعماقه وهو لا يعلم أنه يؤذي الدين ويظن أنه من المخلصين. ورب عابث بهذا الدين وهو يظن أنه يقطر عرقه ويسيل دمه أو يتابع ليله ونهاره في إيذاء أناس